بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في درسنا الماضي أن أسباب الحدث أربعة: الأول خروج شيء من أحد السبيلين، والثاني زوال العقل بنوم أو إغماء أو جنون أو سكر، فاستثنينا من ذلك نوم الممكن مقعده من الأرض، وذكرنا الأدلة على ذلك والتفاصيل المتعلقة بالموضوع. وأما الناقض الثالث فهو التقاء بشرتي الرجل والمرأة من غير حائل، وقلنا إن المراد بالمرأة المرأة الأجنبية التي يجوز للإنسان نكاحها، وأما التي لا يجوز نكاحها وهي المحرم التي حرم نكاحها على التأديب فلا تنقض، وأما التي حرم نكاحها حرمة مؤقتة كأخت الزوجة مثلا فهذه ناقضة للوضوء، لأن حرمتها مؤقتة ومرهونة ببقاء أختها على عصمة الرجل، لكنه لو طلق أختها فإنه يجوز له أن ينكحها، فإذا هي ليست محرمة على التأديب وإنما هي محرمة حرمة مؤقتة. فقلنا إن ملامسة الرجل للمرأة من غير حائل بينهما يعتبر ناقضا للوضوء، وقد ذكرنا بعض الأدلة على الموضوع في درسنا الماضي ولم نتمها لضيق الوقت. فالآن أتكلم على ما ذكرته في الدرس الماضي مختصرا. قلت إن ما استدل به الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه هو القرآن، فقد قال الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فعدد نواقض الوضوء وذكر منها ملامسة الرجل للمرأة. فإن قيل لنا إن الملامسة تحتمل اللمس الحقيقي وتحتمل الجماع، وبناء على ذلك فإننا نحملها على معنى الجماع لما في ذلك من أدلة منفصلة أخرى سنذكرها بعد قليل. قلنا إن أولى ما يفسر به القرآن هو القرآن، وقد ورد في القراءة المتواترة في قراءة حمزة والكساء: أو لمستم النساء. واللمس يطلق حقيقة على اللمس باليد، لمس البشر للبشرة، ولا يطلق على الجماع إلا مجازا، وحمل الكلمة على معناها الحقيقي هو الأصل، ولا يعدل عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي إلا عند قيام القرينة، ولا قرينة هنا تفرض علينا أن نحمل الكلمة على معناها المجازي، ولذلك أبقيناها على معناها الحقيقي. وحملنا القراءة الأخرى أو لامستم النساء على هذا، لأن أولى ما يفسر به القرآن هو القرآن. وبعد ذلك ذكرنا ما استدل به أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وغيره ممن قالوا بأن اللمس لا ينقض مطلقا، لأن كلمة لامس مفاعلة، والمفاعلة لا تتحقق إلا بالصدور من طرفين، واللمس لا يكون إلا من طرف واحد، وبناء على ذلك يجب علينا حمل الملامسة على الجماع. قلنا إن هذا استعمال تغليبي أو الأكثر، ولكنه قد ترد المفاعلة ويكون الفعل صادرا من طرف واحد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لماعز: لعلك قبلت، لعلك فاخذت، لعلك لامست، ولم يرد بكلمة لامست النكاح، وفي بعض الروايات أو لعلك لمس، ولم يرد بكلمة اللمس النكاح، وإنما أراد بها اللمس الحقيقي، لأنه لو كان يريد بها النكاح لما كان كذلك عذر لماعز. وكذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة وبيع المنابذة، وقلنا إن الثوب ملموس وليس بلامس، ومنبوذ وليس بنابذ، فهنا أطلقت المفاعلة على ما صدر من طرف واحد ولم تطلق على ما صدر من طرفين. هذا مختصر الكلام الذي ذكرناه في الدرس الماضي، ربما قدمنا فيه وأخرنا. وأما ما استدل به الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أو ما استدل به الحنفية رضي الله عنهم وما استدل به من خالف في مسألة اللمس وقال إن اللمس الرجل للمرأة لا ينقض للوضوء، إنما استدلوا به من الأحاديث من قول النبي من قول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل بعض نسائه ثم يتوضأ. فقلنا إن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لم تخفى عليه هذه الأحاديث وقد رواها الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وقال فيها إن صح حديث حبيب بن أبي ثابت قلت بأن لمس الرجل للمرأة لا يعتبر ناقضا للوضوء. وهذه القولة مشهورة عن الإمام الشافعي ينقلها عنه كل من تكلم في هذه المسألة الخلافية من الخلافيين من الفقهاء. وذلك أن أحسن طرق هذا الحديث الذي ورد في لمس الرجل للمرأة وفي نقض الوضوء وعدم نقض الوضوء هو الحديث الذي ورد من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. وقلنا إن حبيب بن أبي ثابت هذا يقول عنه تلميذه المعروف الذي يعتبر من أخص الناس به ومن أعرفهم به سفيان الثوري رضي الله عنه يقول ما حدثنا حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المزني. وبمثل ذلك قال الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه قال البخاري ما حدث حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المزني. وعروة المزني هذا لم يروي عن السيدة عائشة ولم يلتقها وإنما روى إذا كان قد روى عنها فالرواية عنها بواسطة. والذي روى عن السيدة عائشة هو عروة بن الزبير فحبيب بن أبي ثابت لم يروي عن عروة بن الزبير. لو روى حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير لكانت الرواية هذه رواية صحيحة ولكان سند متصلا. لكن حبيب بن أبي ثابت لم يروي عن عروة بن الزبير وإنما روى عن عروة المزني. فإذا كان حبيب بن أبي ثابت قد روى عن عروة المزني فالانقطاع ما بين عروة المزني وما بين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لأن عروة لم يلتقي السيدة عائشة. وإذا كانت الرواية عن عبد الله بن الزبير كما ورد مصرحا في بعض الروايات في الطرق الأخرى فالانقطاع ما بين حبيب بن أبي ثابت وما بين عروة بن الزبير لأن حبيب بن أبي ثابت لم يحدث عن عروة بن الزبير. فإذا على أي الحالين حملنا الحديث ففيه انقطاع إما بين حبيب وبين عروة بن الزبير أو بين عروة المزني وبين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه إن هذا الحديث ليس بصحيح وبناء على ذلك فلا نعمل به. فليست المسألة كما يتوهم بعض ضعفاء العقول في هذا العصر ممن لا علم عنده ولا خبرة لهم بالعلوم من أن هذا الحديث لم يبلغ الأئمة. لا هذا الكلام ليس بصحيح. الحديث بلغ الإمام ويعرفه الإمام وهو الذي تكلم فيه. ربما خالف كثيرا من الناس في هذه المسألة الحنفية يخالفون في هذا وبعض الحنابلة أو الإمام أحمد في بعض أقواله يخالف هذا. الإمام مالك له تفسير في مسألة اللمس المسألة اجتهادية لكل مجتهد نصيب. ربما ترجح عند غير الإمام الشافعي أو عند غير المحدثين من الشافعية وهم جمهور المحدثين في الإسلام ربما ترجح عند بعضهم أن الرواية صحيحة عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وربما غلب على ظنهم أو كان في اجتهادهم أن حبيب بن أبي ثابت قد حدث عن عروة بن الزبير خلافا لما يقوله سفيان الثوري. ويقولون إن كلام سفيان الثوري ليس نصا. إذا كان سفيان الثوري لا يعلم أن حبيبا قد حدث عن عروة بن الزبير فغير سفيان يعلم هذا ولا يكون قول مجتهد حجة على قول مجتهد آخر. فالمسألة خلافية. نحن ما نريد أن نحجر على البشر ولكننا لا نريد أيضا أن يقول إنسان كلام سفاهة وكلام تبسط لأن هذا بلغ الأئمة أو لم يبلغه. ما هذه أمور قد فرغت منها الأمة منذ ما يزيد عن 13 قرنا منذ 14 قرنا. ما هي أشياء جديدة عثر عليها الجهلة في هذا العصر وإنما هي أشياء قديمة معروفة ومدونة ولكل مجتهد نصيب. نحن نسلم ما قاله سفيان الثوري من ان حبيب ابن ابي ثابت ما حدث عن عروة ابن الزبير، وانما ما حدث الا عن عروة المزني. وسفيان حينما قال هذه الكلمة يريد ان يرد على الذين يزعمون ان حبيب ابن ابي ثابت قد حدث عن عروة ابن الزبير. اذا المسألة ما هي مسألة مجهولة عند سفيان الثوري، وسفيان ليس من الاغرار المغمورين الذين تخفى عليهم مثل هذه الامور، وانما اراد ان يبين للناس ان ما تجدونه من رواية حديث عن عروة بن الزبير انما هو مما اخطأ به الرواة، رأوا ان حبيبا يقول عن عروة عن عائشة فتبادر الى ذهنهم ان عروة هو عروة بن الزبير، لان عروة بن الزبير ابن اخت السيدة عائشة ويروي عنها كثيرا. فحينما يرى الانسان ان حبيبا يحدث عن عروة عن عائشة، اول ما يتبادر الى ذهن اي انسان في الدنيا ان عروة هذا هو عروة بن الزبير. فاراد سفيان الثوري ان يدفع هذا التوهم الذي قد يرد على اذهان بعض الناس، فقال ما حدثنا حبيب بن ابي ثابت الا عن عروة المزني. وبمثل هذه المقالة قال الامام البخاري رضي الله تعالى عنه قال ما حدث حبيب بن ابي ثابت الا عن عروة المزني، وبناء على ذلك ضعف الامام البخاري هذا الحديث كما ضعفه جمهور المحدثين. فالمسألة خلافية بين الأئمة قديما وحديثا. وفي نفس الوقت استدل الامام الشافعي بعد ان بطلنا هذا الحديث فيما يغلب على ظننا وباجتهادنا، ولا نعارض اجتهاد الاخرين، الامام النووي رحمه الله تعالى قال وعلى افتراض ان هذا الحديث قد صح فان هذا الحديث من الاحاديث المقلوبة. طبعا هذا الكلام ليس كلام الامام النووي وحده، وانما كلام كل من تكلم في هذه المسألة. قالوا ولئن صح هذا الحديث يحسن احتمالاته فهو من الاحاديث التي انقلبت على رواتها، وذلك ان هذا الحديث ورد في قبلة الصائم ولم يرد في القبلة من نقض الوضوء، ولكن انقلب على الرواة. فاذا العلة في هذا الحديث ليست فقط في الرواية في الوهم بان عروة هو عروة ابن الزبير بدلا من عروة المزني، وانما هناك علل اخرى بهذا الحديث، والمسألة يمكن ان نستطرد بها اكثر من ذلك، الا اننا نكتفي بهذا القليل الذي لا يخفى على كثير من اهل العلم. امام الشافعي رحمه الله تعالى له زيادة عن الاستدلال بالقرآن الكريم ادلة اخرى، وذلك ان الامام مالك رحمه الله تعالى روى عن ابن شهاد الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن ابي عمر بن الخطاب بسلسلة الذهب، هذه التي اختلف الناس فيها هل هي من اصح الاسانيد او ليست من اصح الاسانيد. اختلف العلماء في اصح الاسانيد مطلقا، بعضهم قال هذه سلسلة الذهب، بعضهم قال هي رواية مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهناك حوالي 10 اقوال في اصح الاسانيد، والعلماء قالوا لا يقال اصح الاسانيد مطلقا، وانما يقال اصح الاسانيد الى عمر، اصح الاسانيد الى ابي هريرة، والمسألة تعرفونها في مصطلح الحديث. هذا الاسناد مما قيل فيه انه من اصح الاسانيد الى النبي صلى الله عليه وسلم، مما قيل فيه هذا بغض النظر عن هذا القول هل هو مسلم او غير مسلم، لان الناس يرجعون رواية مالك عن نافع عن عبد الله على رواية مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر. بغض النظر عن هذا قد قيل فيها انها من اصح الاسانيد، روى مالك عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن ابي عمر بن الخطاب انه قال قبلة الرجل امرأته وجدتها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته وجدتها بيده فليتوضأ. فهذا حديث صحيح ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وابنه عبد الله بن عمر كان يقول بهذا كما كان يقول به كثير من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم. وبناء على ذلك رجح الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه القول بان لمس الرجل للمرأة يعتبر ناقضا للوضوء، وان الاحاديث التي وردت مخالفة لغير هذا ضعيفة، واما الآية القرآنية فمعناها واضح وظاهر، ويؤيدها ما قاله الامام امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابنه عبد الله بن عمر وغيرهما كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مختصر ما يمكن ان يقال في هذه المسألة، والكلام فيها لو اردنا ان نستطرد به يطول. فاذا مذهبنا ان لمس الرجل للمرأة الاجنبية ناقض للوضوء اذا كان اللمس من غير حائل، ولا فرق في ذلك بين ان يكون اللمس بشهوة او بغير شهوة، سواء كان بالإكراه ام بالرضا والاختيار، وسواء كان الرجل اللامس ممسوحا او خصيا او عنينا او مجبوبا، وكانت المرأة عجوزا شوهاء لمست باليد الشلاء، في كل هذه الاحوال يعتبر ناقضا للوضوء. ما هي العلة في هذا؟ اذا اردنا ان نعدل، نحن الاصل عندنا في نواقض الوضوء انها غير معقولة المعنى، تعبدية ليست معللة كما ذكر جمهور اصحابنا. فاذا الاصل في اثباتها انها تثبت بالنصوص، ولكننا نحن في المسائل التعبدية اذا ثبتت بالنص لا مانع عندنا ان نعللها او ان نذكر لها علة بعد ان ثبتت واصبحت واضحة، لا مانع ان يبحث عن علة لهذه المسألة. فقال اصحابنا المعنى في لمس الرجل للمرأة، لماذا ينقض لمس الرجل للمرأة الوضوء؟ قال لانه مظنة لإثارة الشهوة. مظنة، اذا كان سماع صوت المرأة مظنة للفتنة، واذا كان سماع صوت خال المرأة مظنة للفتنة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، اذا كان سماع صوتها بل سماع صوت خلخالها يؤدي الى الرجل بالفتنة، قال فلمس الرجل للمرأة من باب اولى يؤدي الى هذا، مظنة لإثارة الشهوة وبعث الفتنة، ولذلك اعتبرناه ناقضا للوضوء. في بعض الحالات يلمس الرجل المرأة ولا يفكر انها امرأة اصلا، ما يخطر بباله، ما يشتهيها، يكون في شغل عنها، كما لو كان الانسان في طواف او كان في عبادة او كان مشغولا باي امر من الامور. اذا كان مظنة الشهوة المفترض بنا ان لا ننقض الوضوء الا عند وجود الشهوة، كما قال الامام مالك رحمه الله تعالى، الا ان اصحابنا رضوان الله عليهم ومن قبيل الاحتياط خرجوا الباب فقالوا اننا ننزل المظنة مكان المئنة، اي ننزل الشيء المظنون مكان الشيء المتيقن، مأخوذ من قوله ان التي تفيد التأكيد. نحن ما ننظر الى اللمس انه اثار الشهوة فعلا او لم يثرها، لان هذا لا ضابط له، وكيف نعلم انه اشتهى او لم يشتهي، ان المرأة اشتهت او لم تشتهي، لا ضابط لهذا. وما دام لا ضابط له اذا لا بد لنا ان نعمل بالاحتياط وان نطرد الباب. فنقول ان لمس الرجل للمرأة من شأنه ان يثير الشهوة ولو في حال من الاحوال، وما دام هذا شأنه فاذا يعتبر ناقضا للوضوء. وذلك كالخمر، اننا حرمنا الخمر لإسكارها، ربما شرب بعض الناس الخمر وما سكر لانه صار مدمنا، فهل نقول ان الخمر جائزة له؟ نقول لا، الخمر محرمة عليه، ونحن لا نريد بالإسكار الإسكار الفعلي يعني انه سكر فعلا، وانما نريد ان نقول ان من شأن الخمر انها تسكر، هي مسكرة بالقوة، فان لم تكن مسكرة بالفعل. وما دام هذا هو حال الخمر فاذا كل من يشرب الخمر يعتبر آثما محرمة عليه، سكر بها او لم يسكر، لان من شأن الخمر انها تؤدي الى الإسكار. وكذلك هنا نقول ان لمس الرجل للمرأة من شأنه انه يؤدي الى الفتنة والى ثوران الشهوة، بغض النظر عن كونها ثارت او لم تثر، فتن الرجل او لم يفتن، فان اللمس من شأنه ومن طبيعته انه يؤدي الى هذا، فهو مثير للشهوة بالقوة وان لم يثر الشهوة بالفعل. وبناء على ذلك قلنا ان اللمس ناقض مطلقا سواء اكانت فيه اثارة او لم تكن فيه اثارة. ولكن هل النقض عام في كل النساء؟ هل كل امرأة يلمسها الرجل تكون ناقضا للوضوء حتى ولو كانت من محارمه، حتى ولو كانت صغيرة لا تشتهى، كما ذهب اليه داود وابن حزم ومن تبعهما من الظاهرية؟ قالوا بان لمس الرجل للمرأة ناقض للوضوء مطلقا، سواء كانت محرما او لم تكن محرمة. لو لمس اخته ينتقض وضوءه، ولو لمس امه ينتقض وضوءه، ولو لمس بنته ينتقض وضوءه، ولو لمس اي امرأة فان وضوءه ينتقض. الامام الشافعي قال لا، لا ينقض الوضوء الا لمس النساء من غير المحارم، اما المحارم فلا ينقض لمسهن الوضوء. وكذلك الصغيرة التي لا تشتهى من النساء ولو لم تكن محرما لا ينقض لمسها الوضوء. لماذا؟ ما هو السبب في ذلك؟ قال الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه: اننا عللنا نقض الوضوء بان لمس مظنة لإثارة الشهوة، وبناء على ذلك قلنا بانه ناقض للوضوء. فاذا قطعنا يقينا بانه لا توجد فيه إثارة للشهوة نقطع بانه ليس ناقضا للوضوء. ولكن هذا فيه اشكال، وذلك ان النص الذي ورد والذي استدللنا به عام. قال الله تعالى: او لامستم النساء، نساء اسم جنس كلي بالالف واللام فيفيد العموم، فهو يشمل المرأة المحرم وغير المحرم، ويشمل الصغيرة كما يشمل الكبيرة، يشمل الجميع. طيب بناء على ذلك يجب علينا ان نقول بناء على مقتضى الآية التي استدللنا بها ان اللمس ناقض مطلقة. فلماذا خصصنا بغير المحارم او بغير الصغيرة التي لا تشتهى؟ هذه المسألة مبنية على مسألة اخرى في اصول الفقه، وذلك ان النص المعلل هل يجوز لنا ان نستنبط منه علة تعود عليه بالابطال؟ هل يجوز لنا ان نستنبط منه علة تعود عليه بالتعميم؟ هل يجوز لنا ان نستنبط منه علة تعود عليه بالتقصير ام لا؟ العلل المستنبطة من النصوص فهذا النص الذي معنا، العلة اما ان تكون مبطلة للنص اذا استنبطناها، واما ان تكون معممة للنص، واما ان تكون مخصصة للنص. فاذا كانت العلة مبطلة للنص فهي باطلة لا يجوز استنباطها، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل 40 شاة شاة الزكاة. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم او ما يعادلها. اوجب على الانسان اذا ملك 40 شاة ان يخرج عنها شاة في الزكاة، ولم يقل او ما يعادلها. اذا كأن النص يشير لنا انه لا بد من اخراج الشاة بعينها زكاة عن الشياء. ولما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبران كما تعرفونه في مباحث الزكاة، فيما لو جاء الداعي ليأخذ الزكاة فلم يجد السن المطلوبة في الإبل، قال: فإذا ارتقى درجة أخذ من المزكي سنا أعلى مخير بين أن يدفع له شاتين وبين أن يعطيه 20 درهما، قال: شاتين أو 20 درهما. وإذا نزل يأخذ منه، إما أن يأخذ منه شاتين أو 20 درهما، ويختلف ذلك باختلاف النزول، نزل درجة أو درجتين، صعد درجة أو درجتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام هناك في الجبران نص على الشاة أو ما يعادلها ليقول لنا إن ما يعادل الشاة ينزل منزلة الشاة، ولكنه في هذا الحديث قال: في كل 40 شاة شاة، ولم يقل أو ما يعادلها. نحن قلنا سنخرج عن 40 شاة شاة، ولكن ما هي العلة التي من أجلها وجبت الزكاة؟ إذا أردنا أن نعلل النص ما هي العلة التي من أجلها فرضت الزكاة أو شرعت، وبناء على ذلك سنحكم في المخرج. أما أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فقال: العلة هي إغناء الفقير، هي إغناء الفقير. قال: وبناء على ذلك إغناء الفقير يكون بالشاة كما يكون بثمنها، المهم أن يغتني الفقير. إغناء الفقير لا يكون متوقفا على الشاة، ولذلك قال: يجوز للإنسان أن يخرج الشاة ويجوز للإنسان أن يخرج ثمنها، لأنه في كلا الحالين سيغني الفقير. ولكن جماهير الفقهاء قالوا: لا يجوز له أن يخرج ثمنها، كما أنه لا يجوز له أن يخرج في زكاة الفطر مالا، وإنما يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد. قال لأن العلة ليست هي إغناء الفقير، هذه حكمة، الحكمة من الزكاة إغناء الفقير، ولكن العلة أن الله تعالى من جملة ما قاله أصوليون، ما أتكلم على المسألة من الناحية الأصولية بالتفصيل، كلام الأصوليين فيها طويل يمكن أن ترجعوا إليه في كتب الأصول، مما قالوه إن الله تعالى أراد أن يشارك الفقراء في عين أموال الأغنياء، ليست العلة أغناء الفقير، أغناء الفقير حكمة ستأتي، ولكن الله تعالى أراد أن يشارك الفقراء في عين أموال الأغنياء. أيها الغني، عندك البقر تحبها، هي عزيزة عليك، تقدم لها العلف، الفقير ما عنده، الفقير ما يريد مالا، يريد من نوع المتاع الموجود عندك حتى يفرح. الله تعالى يريد أن يشرك الفقراء بعين أموال الأغنياء، وما يريد ثمن الشاة، وإنما يريد شاة من شيائك التي تهتم بها. أننا عللنا بما علل به أبو حنيفة من أن العلة هي إغناء الفقير، لكان في هذا إبطالا لظاهر النص، النص اقتصر على الشاة، كأننا جئنا إلى النص وقلنا هذا الظاهر ليس مرادا، أبطلنا ظاهر النص. قال أصولي العلة إذا عادت على ظاهر النص بالإبطال فهي باطلة، ما يجوز استنباطها. هذه صورة. الصورة الثانية، يمكن أن نستنبط من النص معنى يعود عليه بالتعميم، كاستنباط معنى الإسكار علة لتحريم الخمر، هذا يعود على الحكم بالتعميم، فنحرم كل ما أدى إلى الإسكار. قال هذا جائز باتفاق العلماء، لأن هذا هو القياس، أن تستنبط من النص الأصلي معنى تعمم به الحكم على كل ما شارك المسألة الأصلية في هذا المعنى أو في هذه العلة، هذا جائز بالاتفاق. بقيت عندنا مسألة، هل يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالتخصيص؟ ما يبطله ولا يعمم، ولكنه يخصصه، وذلك كاستنباط معنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب تستأمر والفكر تستأذن وإذنها صماتها أن تصمت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من حق الأب أو الجد أن يزوج الصغيرة ولو بالإجبار، ولا يجوز له هذا في حق الثيب، الثيب تستأمر، لكن من هي الثيب؟ هل الثيب هي المرأة التي زالت بكارتها ولو بقفزة أو بأصبع أو بأي وسيلة من الوسائل بمرض؟ أم الثيب هي المرأة التي مارست الحياة مع الرجل، تزوجت فزالت بكارتها بوضع مشروع؟ من هي الثيب؟ إذا قلنا إن الثيب هي التي زالت بكارتها مطلقا، معنى ذلك أن الأب والجد لا يجوز لهما أن يزوجا صغيرة زالت بكارتها، وعند ذلك إذا أرادت البنت أن تمنع الأب من الزواج تزول بكارتها تصير ثيبا وتمنع الأب من الإجبار، بناء على رأي الفقهاء القائلين بحق الإجبار للأب. وبناء على ذلك قال العلماء يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه. قالوا العلة في الثيب ليش تستأمر؟ قالوا لأنها قد خالطت الرجل وعرفت الحياة الزوجية وعرفت ما يترتب عليها من محاسن وما يترتب عليها من مساوئ، وانكسرت شدة شهوتها وخف كثير من عاطفتها وصارت تأخذ الأمور بالعقل والروية، وبناء على ذلك صار من حقها أن تبدي رأيها في مسألة الزواج. وأما الصغيرة فهي لا تعرف هذا، إذا استنبطنا هذا المعنى وهذه العلة عند ذلك نقول إن البنت الصغيرة لو زالت بكارتها بغير الزواج الشرعي بوط شبهة أو بأصبع أو بخشبة أو بقبضة أو بمرض لا تعتبر ثيبا من النوع الذي يتأمر في مسألة النكاح، وإنما يبقى حكمها كحكم الأبكار، يجوز لأبيها أن يجبرها لأنها في هذه الحالة ما عرفت الرجل ولا عرفت الحياة الزوجية. نحن الآن استنبطنا من النص لم يعد عليه بالإبطال، استنبطنا منه معنى أو علة، لم تعد عليه بالإبطال ولم تعد عليه بالتعميم، وإنما عادت عليه بالتخصيص. فبدلا من أن نقول إن هذا الحكم عام في كل سيد، جعلناه خاصا بنوع من السيد وهو المرأة التي زالت فكارتها بالوقت الشرعي المباح، وأخرجنا من الحكم التي زالت فكارتها بطريق غير مشروع. نفس هذا الكلام يقال في مسألتنا هذه. قال الإمام الشافعي: النص عام أو لامستم النساء، ولكن ما هي العلة؟ العلة هي ثوران الشهوة. لو عللنا بهذه العلة لخصصنا النص، بدلا من أن نقول إن اللفظ عام يشمل كل امرأة، الآن خصصنا منه وأخرجنا منه طائفة من النساء لا ينقض لمسها الوضوء، وهي طائفة المحارم أو الصغيرة التي لا تشتهى، أخرجناها من النص لأنها لا تثير الشهوة. في الغالب ليس من شأن الأخت أن تثير الشهوة، ليس من شأن الأم أن تثير الشهوة، ليس من شأن البنت أن تثير الشهوة، فهذه ليست مظنة لإثارة الشهوة، وبناء على ذلك خرجناها من العموم بهذه العلة التي استنبطناها من النص. فهذه العلة عادت على النص بالتخصيص، وهو الراجح عند علماء الأصول من أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالتخصيص. ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: لا تنقضوا المحرم ولا تنقضوا الصغيرة. ما هو ضابط الصغيرة؟ اختلف فقهاؤنا في ضابط الصغيرة، فقيل الصغيرة هي التي بلغت 7 سنوات بناء على أنها تبدأ في النضوج في بعض الحالات، وقيل إنها التي بلغت حتى تشتهى به في الأعراف السليمة، إذا وصلت لدرجة أنها تشتهى عرفا عند ذلك تصير ناقضة للوضوء، وأما ما دون ذلك فهي ليست بناقضة للوضوء. وقال إمامنا الشافعي: لا ينقض الشعر لأنه ما فيه حرارة ولا تدب فيه الحياة، وبناء على ذلك ما يثير الشهوة. وكذلك لا ينقض السن ولا ينقض الظفر، لأن كل هذه لا تثير الشهوة، ما فيها المعنى الذي يوجد في احتكاك الجلد بالجلد بناء على هذه العلة التي ذكرناها، وهي ثوران الشهوة أو احتمال الفتنة من اللمس. بقيت عندنا مسألة، وهي مسألة الملموس واللامس. هل ينتقض وضوء الملموس كما ينتقض وضوء اللامس؟ نحن قلنا إن اللمس ناقض، لكن هل هو ناقض لللامس والملموس؟ للإمام الشافعي في هذه المسألة قولان: الأظهر منهما أن اللامس ينتقض وضوءه كالملموس، لأن النص لم يفصل، ولأن المعنى الذي ذكرنا موجود في اللامس كما أنه موجود في الملموس، فالآية عامة والعلة التي استنبطناها متحققة في اللامس كما أنها متحققة في الملموس على السواء. وللشافعي قول آخر مقابل لهذا القول الأظهر، وهو أن اللامس ينتقض وضوءه وأما الملموس فلا ينتقض وضوءه، وذلك لما رواه مسلم وغيره عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفراش ليلة فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في سجوده وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الحديث من الشهرة بمكان لا يخفى فيه على أحد. هذا الحديث استدل به الإمام مالك على أن اللمس لا يكون ناقضا للوضوء إلا إذا كان بشهوة، وعلى هذا نزل الآية القرآنية وما رواه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابنه عبد الله. واستدل أيضا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي والسيدة عائشة معترضة بينه وبين الصلة، فكان إذا سجد غمز ساقها فقبضتها، فإذا قام بسطتها، فقال هذا لمس الرجل المرأة ناقض الوضوء. ولكن إذا كان بشهوة، وذلك لأن رسول الله لمس في هاتين الحالتين أو لمس ولم ينتقض وضوء لأنه لم تكن هناك شهوة. أما بالنسبة للحديث الأول الذي ذكرناه من أن السيدة عائشة رضي الله عنها لمست قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبطل صلاته لم ينتقض وضوءه، فقد أجاب عنه أصحابنا بأن لمس السيدة عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو صرحت السيدة عائشة لأنها لمست قدم رسول الله من غير حائل لقلنا بأن الملموس لا ينتقض وضوءه وإنما ينتقض وضوءه اللامس، أو لقلنا بأن الوضوء لا ينتقض، ولكن السيدة عائشة لم تصرح في هذا الحديث بهذا، وإنما قالت لمست بطن قدم النبي عليه الصلاة والسلام. هل لمستها من فوق حائل أو لمستها من دون حائل؟ كلا الاحتمالين وارد، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الجورب وكان لا يلبسه، وليالي الجزيرة العربية باردة ولا سيما في الشتاء، وكانوا كما ورد في النصوص يرفون على أرجلهم اللبس من أجل الجفر، فربما لمسته من فوق حائل ربما لمسته من غير حائل، ربما كان إزاره منسدلا على رجله ربما كان مكشوفا، وبناء على ذلك إن كانت رجله مكشوفة ففيها دليل لمالك ولغيره، وإن كانت رجله مستورة فلا دليل فيه. وبناء على ذلك قال العلماء الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال تساو ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال، لا نستدل به نحن ولا تستدل به أنت، لأنه لا يوجد فيه دلالة لواحد من الفريقين، لأن الاحتمال وارد على كلا الحالين. وهذا الكلام بذاته يقال على أن على الحديث الآخر من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز ساق السيدة عائشة، لو صرحت النصوص بأنه كان يغمز ساقها وهي مكشوفة وبدون حائل لقلنا كما قال أبو حنيفة لأن لمس الرجل للمرأة لا يكون ناقضا للوضوء، في هذا الحديث دلالة صريحة، ولكنه ما ورد النص هكذا كان يغمز ساقها. لكن هل يتصور أن السيدة عائشة كانت تنام أمام رسول الله معترضة بينه وبين القبلة وهي عارية، والنبي يصلي وهي بينه وبين القبلة؟ إن أي إنسان يفكر في هذا الموضوع مجرد تفكير عقلي يقول بأنها كانت مستورة، وعلى افتراض أننا لا نريد أن نجزم بهذا، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال تساو ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال فلا نستدل به نحن كما لا يجوز للآخرين أن يستدلوا به. وبناء على ذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والملموس كلامه، والإمام النووي عبر هذا في المنهاج بقوله والملموس كلامس في الأظهر، أي في أظهر قولي الإمام الشافعي، وهذا يعني أن للإمام قولا آخر وهو أن الملموس لا ينتقض وضوءه بناء على هذا الحديث الصحيح الذي روته السيدة عائشة لأنها لمست باطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم وما انتقض وضوءه لأنه أتم صلاته. وقد عرفتم الجواب عليه من أنه دليل يتطرق إليه الاحتمال. هذا مختصر الكلام على لمس الرجل للمرأة وأنه ناقض للوضوء مطلقا. الرابع من نواقض الوضوء هو مس قبل الآدمي ببطن الفم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، رواه الترمذي وصححه. ولخبر ابن حبان إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ، والإفضاء إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف، واما ما كان بظهر الكف فلا يسمى افضاء. والامام الشافعي في التفسيرات اللغوية حجة باتفاق العلماء من الموافق والمخالف. فاذا فسر هذا تفسيرا لغويا فيجب علينا ان نحمله على ما فسره الامام الشافعي رضي الله عنه. فقال امامنا الشافعي: اذا لمس الرجل او المرأة، اذا لمس المتوضئ فرجه بباطن كفه فانه يجب عليه ان يتوضأ لظواهر هذه النصوص. واما ما روي من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن طلق حينما سأله عن لمس الذكر هل هو ناقض للوضوء ام لا، فقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل هو الا بضعة منك، يعني انه جزء من جسدك، فكما ان لمسك بيدك او لمسك بفخذك او لمسك لساقك او لمسك لرفوغك لا يكون ناقضا للوضوء، كذلك لمسك بذكرك لا يكون ناقضا للوضوء. فقد اجاب عنه جماهير المحدثين بانه حديث منسوخ، وذلك لان هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الهجرة الى المدينة، وبعد ذلك قال هذا الحديث الاخر: اذا اضى احدكم بيده الى فرجه ليس بينه وبينه حجاب فليتوضأ. والمراد ببطن الكف ما هو الذي ينقض الوضوء؟ قال: وباطن الكف الذي لو وضعت كفيك احداهما على الاخرى مع شيء من التحامل اليسير الذي لا يظهر منه ما هو باطن الكف. اذا وضعت احدى يديك على الاخرى وفرجت بين الاصابع وتحاملت عليهما شيئا يسيرا، كل ما لا تراه عينك فهو من باطن الكف، وكل ما تراه عينك فهو من ظاهر الكف. وبناء على ذلك لو احتك الانسان برؤوس الاصابع ما ينتقض وضوءه، ولو لمس بما بين الاصابع من الفرج لا ينتقض وضوءه، ولو لمس بظهر الكف لا ينتقض وضوءه. هذه الكلمات ربما تكون غير معقولة المعنى، ولكن هكذا ورد بها النص، وما وراء النص عقل معناها او لم يعقل معناها لا يهمنا هذا. الاصل في نواقض الوضوء انها غير معقولة المعنى. واما ما سوى الفرج من العانة او الرفغ وهو اصل الفخذ ما يكون ناقضا للوضوء، ومس الفرج يكون ناقضا للوضوء سواء كان من ذكر او انثى، سواء كان من نفسه او من غيره، سواء كان متصلا ام كان بائنا منفصلا فانه يعتبر ناقضا للوضوء. وفي الجديد في المذهب الجديد خلافا للمذهب القديم ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه الى ان حلقة الدبر ناقضة للوضوء كمس الفرج. قال: وذلك لأنها تسمى فرجا، وما كانت تسمى فرجا فهي ناقضة للوضوء ويشملها النص. ما حكمنا بأن لمس حلقة الدبر ناقض للوضوء قياسا، وإنما حكمنا على أن حلقة الدبر ناقضة للوضوء كلمس الفرج لأن النص يشملها إذ تسمى في اللغة فرجا، وبناء على ذلك تكون ناقضة للوضوء. وذهب في القديم إلى أن لمس حلقة الدبر ما يكون ناقضا للوضوء. وأما ما وضع حلقة الدبر من الأليين أو غير ذلك فلا يعتبر ناقضا للوضوء باتفاق العلماء. وينقض فرج الميت لأنه فرج، وينقض فرج الصغير لو أن المرأة كانت تلبس ابنها ثيابه ولمست فرجه فيجب عليها أن تتوضأ. وينقض محل الجب فيما لو جب الرجل فإن محل الجب مكان الأساس للفرج يكون ناقضا للوضوء. وينقض الذكر الأسل باليد السلاء كما قال الإمام النووي هنا. قال: ولا ينقض رأس الأصابع وما بينهما، أي مما لا تراه العين حينما تطلق إحدى كفيك على الأخرى مع شيء من التحامل اليسير. وأما المحرمات، أما الأشياء التي تحرم بالحدث فسنتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.